التصوير عبر الموبايل أو بالموبايل ما حكمه؟ التصوير ماذا يعني التصوير؟ أنا أرى أن التصوير يعني هي مسألة عقدية لا مسألة فقهية. يعني التصوير الممنوع هو هذه التماثيل التي تعبد لغير الله، أو تصوير ما يدعو إلى العبادات الشركية كتصوير بوذا أو تصوير المسيح، تصوير يعني غيرها من معبودات الخلق لإفسادهم إفساد عقائدهم وصرفهم عن عبودية الله سبحانه وتعالى. نعم، أو تعظيم يعني بعض الصالحين والغلو فيهم، وكذلك الصور المحرمة للنساء كذلك يعني هذا كله، وهكذا يعني كل ما يدعو إلى الفتنة وما يدعو إلى الشر هذا هو الذي يمنع. أما الصورة العادية هذه الفوتوغرافية أو غيرها هذه كلها لا أراد بها بأس. ظاهرة في الصور ثابتة أيضا ومتحركة لما يتعاطاها الناس من أكل وشرب وكذا، وفيها أحيانا كسر الأغنياء، كسر قلوب الفقراء المتابعين، كما قال المصادر لكل امرئ ما نوى، فالذي يريد بذلك خير يعني، وأما الذي يريد أن يباهي ويريد يعني في ذلك الفخر والخيلاء فهذا لا يشك أنه يدخل في جنس المنهي عنه.